من نهاية الأرم الجزء الثامن عشر ذكر ما صفحة 383 ذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الموت به. روي عن جعفر بن محمد بن عن أبيه قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت دعا بقدح من ماء فجعل يمسح به وجهه ويقول اللهم أعني على سكرات الموت، وجعل يقول ادن مني يا جبريل ادن مني يا جبريل ادن مني يا جبريل. وعن عبد الله ابن عائشة ابن عباس وعن عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما عنهم قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طبق يلقى خمصيطيه على وجهه فإذا اغتم بها ألقاها على وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال لما بقي من أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نزل عليه جبريل فقال يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان في اليوم الثاني هبط عليه جبريل فقال له مثل ذلك، وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجابه به بالأمس. فلما كان اليوم الثالث نزل إليه جبريل وهبط معه ملك الموت، ونزل معه ملك يقال له إسماعيل يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض منذ يوم كانت الأرض على 70,000 ملك ليس منهم ملك إلا على 70,000 ملك. فسبقهم جبريل فقال يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. ثم استأذن ملك الموت فقال جبريل يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمي كان قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. قال ائذن لي ائذن له. فدخل ملك الموت فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا أحمد إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني به، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن أمرتني أن أترك تركتها. قال وتفعل يا ملك الموت. قال بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني. فقال جبريل يا أحمد إن الله قد اشتاق إليك. قال فامضي يا ملك الموت لما أمرت به. قال جبريل السلام عليك يا رسول الله هذا آخر موطئي الأرض، إنما كنت حاجتي من الدنيا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية يسمعون الصوت والحس ولا يرون الشخص. السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، إنما المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة في حجر عائشة وبين صحرها ونحرها. وقد قيل إنها توفي على حجر علي على حجر علي والصحيح الأول، وذلك في يوم الاثنين حين اشتد الضحى لاثنتا عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلت منه. ولما مات صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبرة كما روي عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. ودخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي ما أطيب محياك ومماتك، وفي لفظ طبت حيا وميتا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فدخل عليه فرفعت الحجاب فكشف الثوب عن وجهه فاسترجع فقال مات والله رسول الله، ثم تحول من قبل رأسه فقال ونبيا، ثم حضر فمه فقبل وجهه ثم رفع رأسه فقال وخليلا، ثم حضر فمه فقبل جبهته ثم رفع رأسه فقال وصفيا، ثم حضر فمه فقبل جبهته ثم سجاه بالثوب ثم خرج. وعن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنة حتى نزل. فدخل المسجد فلم يكن يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجي ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه يقبله وبكى ثم قال بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ذكر ما تكلم به الناس حين شقوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الناس فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد خطيبا فقال لأسمعن أحدا يقول إن محمدا قد مات ولكنه أرسل إليكم كما أرسل موسى ابن عمران فلبث عن قومه 40 ليلة وإني والله لأرجو أن تقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وعن عكرمة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما عرج بروحه كما عرج بروح موسى. قال وقام عمر خطيبا فوعد المنافقين وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يموت ولكن إنما عرج بروحه كما عرج بروح موسى لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم. قال فما زال عمر يتكلم حتى أزبد شتقاطه فقال العباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن كما يحسن البشر وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فادفنوا صاحبكم أيميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين هو أكرم على الله من ذلك فإن كان كما تقولون فليس على الله بعزيز أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الله. ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا أحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم وما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه بمخبطه ويمضر حوضها بيديه بأنصب ولا أرأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر والمغيرة ابن شعبة فدخل عليه فكشف الثوب عن وجهه فقال عمر أغشيا ما أشد غشيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فلما انتهي إلى الباب قال المغيرة يا عمر مات والله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر كذب ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك رجل تحوشك فتنة ولن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفنى المنافقين. ثم جاء أبو بكر وعمر يخطب الناس فقال له أبو بكر اسكت فسكت فصعد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فقال عمر هذا لكتاب الله. قال نعم. قال أيها الناس هذا أبو بكر وذو شيبة المسلمين تبايعوه فبايعوا الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أبو بكر المسجد وعمر بن الخطاب يكلم الناس فمضى حتى دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه وهو بيت عائشة وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم برد حبرة كان مسجي به فنظر إلى وجهه ثم أكب عليه فقبله فقال بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين لقد مت الموت التي لا تموت بعدها. ثم خرج أبو بكر إلى الناس وعمر يكلمهم فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فكلمه أبو بكر مرتين أو ثلاثا فلما أبى عمر أن يجلس قام أبو بكر فتشهد فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فلما قضى أبو بكر تشهده قال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فلما تلهى أبو بكر أيقن الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس من أبي بكر حين تلهى أو كثير منهم حين حتى قال قائل من الناس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية أنزلت حتى تلاها أبو بكر. فزعم سعيد بن المسيب أن عمرو بن الخطاب قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبو بكر يطلوها فأقرت وأنا قائم حتى غررت إلى الأرض، وأيقنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وعن الحسن قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمر أصحابه فقالوا: تربصوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم لعله عرج به. قال: فتربصوا به حتى ربى بطنه. فقال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وعن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما شك بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: قد مات، وقال بعضهم: لم يمت. وضعت أسماء بنت عميس يدها بين كفيه وقالت: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رفع الخاتم من بين كفيه. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرس عن الكلام لما راعه من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تكلم إلا بعد الغد. وأقعد آخرون منهم علي بن أبي طالب، ولم يكن فيهم أثبت من أبي بكر والعباس رضي الله عنهما. قالوا: وعز الناس بعضهم بعضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك للناس قبل موته، كما روي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيعزي الناس بعضهم بعضا من بعد التعزية به. فكان الناس يقولون: ما هذا؟ فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الناس بعضهم بعضا يعزي بعضهم بعضا برسول الله صلى الله عليه وسلم.